بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين

خطيئتي يوم الدين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين